قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طرقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز به. قال: ائت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانا، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا، فيبارك لك فيه. رواه مسلم. بالله التوفيق. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله، والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكريمات القرآنية في فضل الجهاد، كما قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا بأموالكم وأموالهم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة، نفوسهم لله وأموالهم لله، قال اشتراها سبحانه بالجنة بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. فالجهاد له شأن عظيم لما فيه من إظهار الإسلام وإعزاز أهله وتوسيع رقعته والدعوة إليه وإدخال الناس فيه بالجهاد وإنجائهم من أسباب غضب الله وعقابه، ففيه خير عظيم ومصالح جمة للمسلمين ولغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا بإعطاء حاجاته من الدابة السلاح وغير ذلك من المؤونة، وهكذا بيسر له من جهاد من طريق السيارات من طريق الطائرات مع المقية المؤونة، له أجر عظيم، يكون له أجر عظيم. وهكذا من خلفه في أهله بخير، قام مقامه في الإنفاق على أهله والعناية بأهله، يكون غازيا أيضا، لأن الغزاة يشترك المتخلف مع المتقدم. فإذا كانوا اثنين مثلا وغزا واحد والآخر تخلف في الأهل، اشترك في الأجر. فالذي يتخلف لمصلحة الغزاة والقيام على أهلهم شريك لهم في الأجر، يعطى مثل أجورهم. فينبغي فيه الجود والإحسان بالنفس والمال، وجمع عند الله من المثوبة وما يحصل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين. وهكذا من الجهاد في سبيل الله يكون يعير أو يعطي الفسطاط والخيمة الغزاة يستطيعون بها، كذلك طرقة الفحل، المنحة، منحة الخادم، كل هذا كنت يعطيه خادما أو يستعد له خادما يخدمه أو يساعده بطرقة فحل لفرسه أو لناقته، كله وإن قل كله جهاد وساعدة المجاهدين. وهكذا كونه يعطي جهازا لتجهز به لغيره إذا عرض له عارض من مرض أو غيره، فيعطي جهازه لشخص آخر يجاهد، يكون له مثل أجره، يكون مجاهدا. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد الجهاد وليس عندي شيء، قال: اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز. ثم أراد التاريخ عرض عارض من مرض أو غيره ليعطيك جهازه، فذهب إليه فأعطاه جهازه. والمقصود من هذا أن الجهاد يكون بمال ويكون بالنفس ويكون بهما جميعا، والمعول على صلاح النية وإخلاصها لله. فمن أخلص نيته لله في جهاده بنفسه أو بماله أو بهما فهو مع المجاهدين. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة مثلا لجمع تبرعات مثلا للمجاهدين في البوسنة الأرسخ أو في أي مكان مجاهدين في سبيل، يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟ نعم، من الجهاد في سبيل الله بالمال، واللي يجمعها ويحرص عليها شريك لهم الأجر، شريك لهم. الله إليك. إذا كان الجهاد فرضين يجزع الإنسان القيام بأهل المجاهد أو تجهيز المجاهد؟ إذا دعت الحاجة إلى، لكن إذا دعت الحاجة إلى يباشر الباشر، لأن قد تكون المسألة تدعو إلى جهاد بنفسه لهجوم العدو، لكن إذا تيسر أنه يقوم اللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو يختفى بهذا لا بأس. أما إن دعت الضرورة إلى أن يباشره لا يتخلف، يجاهد حتى النساء دافعون. أحسن الله عليك. كذلك خلاف العالم في أغراضه ومعاملاته، هذا يدخل الحديث من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. ليست من هذا الباب. ولا والله يعني ما كان العدو في عون أخي، لا باب التعاون على الخير. باب مساعدة العالم على تفريغها. على حسب حال المساعد والمساعد. كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين، والمساعد كل ما كان أجل أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان الأجر كذلك. أحسن الله عليك شيخ. ما أدري شيخ، هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة؟ هذا فرض كفاية. هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام؟ مثل ما بين العلماء، إذا كان في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليهم العدو يكون فرضين فرضين كالصلاة وكالصيام فرضين. نعم فرضين، مثل ما يهجم عليها المدافع عن نفسه. نعم فرض عليه. أحسن الله عليك. نعم منه جهزت وقتل. إيه أجرها على نية صالحة، المجهز ومجهز ذكر نية صالحة. أحسن. أقول سائل يسأل إيه؟ يقول له زوجة إيه؟ له منها ابن بالرضاعة إيه؟ هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ يكون له محرم، يحرم من الرضاعة يحرم من النساء. جزاك الله خيرا. يا شيخ في عندنا طال عمرك في العمل لبناني يقول إنه مسلم يصلي الظهر، وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا ويقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض أنكم يعني تخلون الأطفال يدرسون البنات وأولاد مع بعض، وهذا طال عمرك مرة قاعد يسولف معه أسولف معه مرة قال طال عمرك أنا أنام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الأيام يؤذن الساعة 8:15. علم يعني هذا جاهل علم وما متعمد يجوز يا حجره. إذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز يا علم وصح.